الحمد لله الحمد لله على عظيم بره وجزيل إحسانه، أحمده سبحانه حمدا يليق بكماله وجلاله وسلطانه، وأشكره على فضله وجوده وامتنانه شكرا لا يحصيه متحدث بلسانه ولا بليغ ببيانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ الفردوس من جنانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى سبيل الله ورضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فتقواه سبحانه هي الذكر الباقي والدرع الواقي، من اتقى الله وقاه ومن اعتمد عليه كفاه ومن لاذ به حفظه وحماه. أيها المسلمون، الإسلام دين الكمال والشمول، كمال وشمول يساير متطلبات الفرد وحاجات الأمة، ويحقق العزة والكرامة لأهل الإسلام في دارهم الدنيا والدار الآخرة. دين الحق جاء بكل ما يوثق عرى التواصل بين المسلمين ويقوي أواصر التكافل بين المؤمنين، حوى كل سبل الخير وشمل جميع أنواع البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولكي يتجسد هذا التعاون وتتجلى صور البر والتكامل، فليتأمل المتأمل فيما وضع الله في الناس من مواهب وقدرات. لقد قسم سبحانه بينهم تلك المواهب والقدرات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الناس بحكمة الله ورحمته وعدله تختلف في مواهبهم وطاقاتهم وعقولهم وجهودهم وهممهم وأعمالهم. منهم من يفتح الله على يديه ويرزقه من حيث لا يحتسب، يوسع عليه رزقه ويبسط له في ماله، وفئات أخرى قد قدر عليها رزقها وقلت مواردها، إما لنقص في قدراتها وإما لعجز في مدركاتها وإما لإعاقات في أبدانها. فيها الصغار والقصار، وفيها أصحاب العاهات والإعاقات لا يقدرون على مباشرة حرف ولا يحسنون صنائع. إن التكافل في أجل صوره والتعاون في أوضح معانيه يتجلى في رعاية أحوال أصحاب هذه الفئات العاجزة والقدرات القاصرة في أبدانها وعقولها، عاجزة عن تحصيل المال غير قادرة على موارد الكسب. إن لهذه الفئات نصيبا في أيدي القادرين وحقا في هذه الأموال المتكاثرة والثروات المتنامية. وإن الإحسان في الإسلام واسع الأبواب، متعدد الطرق، متنوع المسالك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر الآية. أيها الإخوة، وهذه وقفة مع صورة كبرى من صور البر والإحسان في الإسلام، صورة تغطي جانبا من جوانب التكافل وتعالج معالجة حقيقية كثيرا من حاجات المجتمع واحتياجاته، صورة تبرز ما للمال من وظيفة اجتماعية تحقق الحياة الكريمة وتدفع وطأة الحاجة، وينعم المجتمع كله بنعمة الأخوة الرحيمة والإلفة الكريمة، صورة يجد فيها العاجز المحتاج في مجتمعه من يشاطره آلامه وهمومه ويفرج عنه أحزانه وغمومه. تلكم هي أيها الإخوة الأوقاف والأحباب. الأوقاف تبرز التعاون بنوعيه وتجسد التكافل بمسلكيه، التعاون بين عموم المسلمين والتكافل بين الأسر والأقارب. الوقف من أفضل الصدقات وأجل الأعمال وأبر الإنفاق، وكلما كان الوقف أقرب إلى رضوان الله وأنفع لعباد الله كان أكثر بركة وأعظم أجرا. الوقف في الدنيا بر الأصحاب والأقراب، وفي الآخرة تحصيل الثواب وطلب الزلفى من رب الأرباب جل وعلا. الوقف انتفاع دار متواصل على طبقات المحتاجين من الأقربين والأبعدين من الأحياء والميتين. إنه عمل صالح ومسلك رابح. الأوقاف تجسد مسؤولية القادرين على القيام بمسؤولياتهم. وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إحسان بالقول والمال والعمل. في الوقف ضمان لحفظ المال ودوام الانتفاع به وتحقيق الاستفادة منه مددا طويلة وآمادا بعيدة. من أيام الإسلام الأولى بادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقف نفيس أموالهم وتحبيس عزيز دورهم وعقارهم. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق الخير ووجوه البر قائلا: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أن لا يباع أصلها ولا يوهل ولا يرك. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. متفق عليه. وهذا أبو طلحة رضي الله عنه كان أكثر أنصاري المدينة مالا من نقل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عنده، فضعها حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح أو رائح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. ووقف أبو بكر رضي الله عنه رباعا له بمكة على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وذوي الرحم القريب والبعيد. ووقف عثمان وعلي والزبير رضي الله عنهم أجمعين. ووقف من أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وصفية وأم حبيبة رضي الله عنهم. وخالد رضي الله عنه احتبس أدرعه وأعفده في سبيل الله. يقول جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لقد حفظنا الصدقات من كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه. وسار من بعدهم الأغنياء والمسرون من المسلمين، فأوقفوا الأوقاف وأشادوا الصروح، بنوا المساجد وأنشأوا المدارس وأقاموا الأربطة. ولو تأملت دقيقة تأمل لرأيت أن هؤلاء القادرين الأخيار والأغنياء الأبرار لم يدفعهم للتبرع بأنفس ما يجدون وأحب ما يملكون، ولم يتنازلوا عن هذه الأموال الضخمة والثروات الهائلة إلا لعظم ما يرجون من ربهم ويؤمنون من عظيم ثواب مولاهم. ثم الشعور بمسؤولية تجاه الجماعة والأقربين يدفعهم كل ذلك إلى أن يرصدوا الجزيل من أموالهم ليستفيد إخوانهم أفرادا وجماعات، جمعيات وهيئات، أقرباء وغرباء. وثمة دافع آخر وهو الدافع الأسري العائلي، إذ تتحرك عنده مشاعر القربى وعواطف الرحمة فيندفع ليؤمن لذريته مولدا ثابتا يعينهم على نوائب الدهر وتقلبات الزمن فيحميهم بإذن الله من الفاقة، أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بل إن هؤلاء الأغنياء الحكماء قد يتوجسون خيفة من أن بعض الذرية لا يحسن التصرف في الثروة أو يخشى عليهم الخلاف والنزاع والفرقة، فمن أجل مصلحتهم ومصلحة ذرياتهم وأقاربهم يوقفون بعض الأعيان والأصول ليحفظ الثروة من الضياع ويكف الأيدي من التلاعب. وبهذا يكون النفع مستمرا والفائدة متصلة غير منقطعة. قال بعض أهل العلم: الوقف شرع لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما صرف مالا كثيرا ثم يفنى هذا المال ثم يحتاج الفقراء مرة أخرى، أو يأتي فقراء آخرون فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليه من منافعه ويبقى أصله. في الوقت تطويل لمدة الانتفاع من المال، فقد تهيأ سبل لجيل من الأجيال لجمع ثروة طائلة ولكنها قد لا تتهيأ للأجيال التي بعدها، فبالوقت يمكن إفادة الأجيال اللاحقة بما لا يضر الأجيال السابقة. أيها الإخوة، والأوقاف والأحباب ليست مقصورة ولا محصورة في الفقراء والأقربين، ولكنها أوسع من ذلك وأشمل. لقد كان للوقف أثر عظيم في نشر الدين وحمل رسالة الإسلام ونشاط المدارس والحركة العلمية في أقطار المسلمين وأقاليمهم، في حركة منقطعة النظير غير متأثرة بالأحداث السياسية والتقلبات الاجتماعية، توفرت للمسلمين نتاجا علميا ضخما وتراثا إسلاميا خالدا وفحولا من العلماء برزوا في تاريخ الإسلام بل في تاريخ العالم كله. في الوقت تحقيق مصالح للأمة وتوفير لكثير من احتياجاتها ودعم لتطورها ورقيها وصناعة حضارتها، إنه يوفر الدعم المادي للمشروعات الإنمائية والأبحاث العلمية، إنه يمتد ليشمل كثيرا من الميادين والمشروعات التي تخدم في مجالات واسعة وميادين متعددة ومتجددة. إن المساجد ما كانت لتعمر وتنتشر هذا الانتشار في تاريخ الإسلام كله إلا بطريق الأوقاف، أوقاف يصرف ريعها من أجل حفظ كتاب الله وكتابته وطباعته ونشره، ويصرف في الدراسات القرآنية وخدمة علوم السنة وسائر فروع علوم الشريعة. الأوقاف دعامة من الدعامات الكبرى للنهوض بالمجتمع ورعاية أفراده وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. بالأوقاف تبنى مصحات ومستشفيات يراعى فيها أحوال الفقراء وذوي الدخول المتدنية، تشاد بها دور وملاجئ وأربطة تحفظ اليتامى وتؤوي الأرامل وتقي الأحداث مصارع الضياع، نزل وفنادق تؤوي المنقطعين والمحتاجين من الغرباء وأبناء السبيل، مؤسسات إغاثية ترعى المنقوبين من المسلمين في كل مكان، فنادق أوقاف لإعانة المعسرين وتزويج غير القادرين. تقوم على الأوقاف مدارس وجامعات وعلوم وأبحاث، ذوي اليسار والغنى يمدون المؤسسات، والصناديق ذوي اليسار والغنى يمدون المؤسسات والصناديق الوقفية بأموالهم، والخبراء والمتخصصون والمتفرغون الموثوقون يديرون هذه المؤسسات والصناديق بشروط دقيقة وأنظمة شاملة على ما يقتضيه الشرع المقرر. أيها المسلمون، إن الإسلام في تاريخه وحضاراته قد تميز فيما تميز بما أبرزه المسلمون من أوقاف على متاجدهم ومدارسهم وطلبات العلم فيهم وذوي الحوائج منهم، فمما كان له أثر البالغ مما كان له الأثر البالغ في نشر الإسلام وتنشئة المسلمين على العلم والصلاح وحفظ كرامة المحتاجين ورعاية الأقربين وحفظ أصول الأملاك، فأغنت بإذن الله وأغاثت وأعفت وعاشوا أعزة لا يمدون يدا للئيم. وبعد أيها الإخوة، ففي نظرة عاقلة متبصرة يتبين أن مال الإنسان ما قدمه لنفسه ذخرا عند ربه، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وفي الحديث الصحيح يقول ابن آدم ما لي مالي وهل لك من مالك إلا ما آكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي الحديث الآخر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. والإنسان ينتقل من دنياه غنيا عما قلب، فقيرا إلى ما قدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما هدى، والشكر له على ما أنعم وأولى، أستغفره وأتوب إليه، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب لديه الزلفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والفضل المسدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه المقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وليتق الله الواقفون ونظار الألقاب، وليتحرى الواقف في وقفه أن يكون مما يتقرب به إلى الله عز وجل، مبتعدا عن المبتدعات والمحرمات وإقامة مواسم البدع، مبتغيا في وقفه مرضاة الله، متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظما حرمات الله. وليحذر مما يفعله بعض الواقفين من المقاصد السيئة الذين يجعلون من الوقف ذريعة لحرمان بعض الذرية، فيحرمون البنات أو يجعلون القسمة ضيزى بين الذكور والإناث. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لقد كثرت هذه المآثم حتى شوهت الأوقات وأخفت في بعض الأحيان خيراتها ومنافعها، ولقد ظهر شيء من هذا الانحراف في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منكرة على هؤلاء فعلتهم، قالت: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. والله إنه لا يتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى نضارة أي نضارة صدقته عليها، وترى ابنته الأخرى وإنه لتعرف عليها الخصاصة يعني المجاعة وشدة الحاجة، وإنه لتعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته. أما نظار الأوقاف والمتولون عليها فقد سلطهم الله على هذه الأوقاف ومكنهم منها، فليتقوا الله فيما عهد إليهم وما اؤتمنوا عليه من أموال المسلمين، وليحذروا غضب الله وسخطه يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا نظراء الأوقاف، إن في أعناقكم صغارا وقصارا وعجزة وأرامل لا يحسنون التصرف في الأموال ولا يقدرون على الإحسان في الأعمال، بل لعلهم لا يعرفون ما الذي لهم. إن في أماناتكم فقراء في أشد الحاجة إلى سد العوز. أيها الإخوة، إن الخونة من النظار ومتولي الأوقاف أشد جرما من اللصوص وقطاع الطريق. إن اللص يحتال ويسلك من غيره، ولكن هذا الخائن يسلب مما هو مؤتمن عليه. اللص ضرره على الأحياء، أما هذا الخائن فضرره على الأحياء والأموات. اللص لا يخطو في الغالب إلا على من هم مظلة الغنى والثراء، أما هذا المجرم الأثيم فيسطو على حقوق الأرامل واليتامى والمساكين. يقطع ما أمر الله به أن يوصل. ما أعظم ذنب الخونة، ما أعظم ذنب الخونة في هؤلاء، وما أشد وجراهم، جعلوا غلات الأوقاف نهبا لهم ولمن حام حولهم. فنهبت الأراضي وخربت الدور، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى قضاة المسلمين وفقهم الله وأعانهم أن يولوا الأوقاف مزيد العناية في أهلها ومستحقيها ووصولها ونظارها ومتوليها. والمسلمون كلهم في الحق متضامنون ومتعاونون، وعلى دفع الظلم والإثم متآزرون، والجميع غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالهم مسجون وعلى تفريطهم نادمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين النبي الصادق الأمين، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادة المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادة المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأصلح له بطانته، وأعز به دينك، وأعن به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كسوفة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم وأعنهم ولا تعن عليهم، واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وقف أعداءهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يغفر بعدل الأشركين وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.